إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، من واظب على الحضور معنا في دروسنا السابقة وفي خطب الجمعة يرى أنني في مقدمة أو خطبة الحاجة غيرتها عما كنت أعتاد هذا الأمر سابقا. يعني اللي ملاحظ معايا دايما أو اللي بيحضر معايا دروسي يلاقي إيه؟ إن أنا غيرت الخطبة النهاردة، صح؟ ليه؟ ده هجاوبك عليه في الدرس. بس صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، ونحن نسير مع حضراتكم حول سلسلة تربية المسلمين من سيرة النبي الصادق الوعد الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. عرضنا مع حضراتكم لما تحدثنا حول ما يتعلق بمرحلة الجهر بالدعوة، والتي كانت باللسان فقط واستمرت حتى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. لأننا ذكرنا لحضراتكم أن مراحل الدعوة الإسلامية في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم كانت تنقسم إلى عدة مراحل، فذكرنا وشرحنا المرحلة الأولى، ألا وهي الدعوة سراً، الدعوة سراً، واستمرت 3 سنوات. وقلنا السبب في أن الدعوة في بدايتها كانت سراً لأن هذا الدين كان بالنسبة لمشركي مكة جديداً عليهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ، فطوبى للغرباء. فكان أمراً غريباً بين مشركي مكة أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبادة إله واحد أحد فرد صمد، ويترك عبادة ما دعا إليه الآباء والأجداد من كثير من الأصنام وغيرها مما أشركوا به بالله تبارك وتعالى. فلذلك كانت المرحلة الدعوية إلى الإسلام في حياة النبي الهمام في بدايتها كانت تقتضي أن تكون دعوة سرية. ثم بدأ بعد ذلك، بعد مرور 3 سنوات الأولى، أن يجهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة بين ظهراني المشركين، فأصبحت الدعوة دعوة جهرية ولكن باللسان فقط دون استعمال اليد أو السلاح. واستمرت الدعوة جهرا باللسان فقط حتى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. لكن هذه المرحلة الثانية، ونحن ما زلنا نحكي ما فيها من دروس وعبر ونستخلصها في 3 دروس ماضية، واليوم هو الدرس الرابع حول هذه المرحلة، المرحلة مرحلة الجهر بالدعوة باللسان فقط. قلنا أن فيها عدة سمات، 6 سمات في هذه المرحلة. قلنا السمة الأولى فيها هي محاولة القضاء على الدعوة بشتى الأساليب. حاول المشركون أن يقضوا على الدعوة بكل ما يستطيعوا من سبيل. الثانية كثرة الإيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه حتى يتخلوا عن هذه الدعوة. السمة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي أصحابه على الصبر على البلاء، على الصبر على البلاء. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيبدأ حديثنا مع السمة الرابعة في المرحلة الثانية من مراحل الدعوة الإسلامية، ألا وهي مرحلة الجهر بالدعوة باللسان فقط إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة إلى المدينة. فالمرحلة الرابعة أو السمة الرابعة في المرحلة الثانية هي النبي يربي أصحابه على العقيدة الصحيحة. ولكن قبل أن نشرع في الحديث عن هذه السمة الرابعة، لنا بقية حديث حول سرد هؤلاء الصحب الكرام الذين دخلوا في الإسلام رغم ما تعرض إليه المسلمين من إيذاء شديد من مشركي مكة. يعني رغم ما وجدنا هذه الظلمة التي عاش فيها المسلمون في هذه الفترة من شدة الابتلاءات والاختبارات والامتحانات والتعذيب وكل ما تعرضوا له من قبل مشركي مكة حتى ينحوهم عن دينهم ويجعلوهم يتركون دينهم، إلا أن الله تبارك وتعالى فتح فتحا على المسلمين بأن كان كل لحظة وكل يوم يدخل في دين الله أحد من هؤلاء المشركين. فمنهم من يكون سببا ونصرة للمسلمين كحمزة رضي الله عنه وأرضاه لما أسلم حمية لأخيه في الرضاعة وابن أخيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء عمرو بن عبسة. تعالوا لنرى ونتعرف على قصة إسلامه. عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قال عمرو بن عبسة: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة. دي البداية، يعني هو من قرارة نفسه الفطرة في داخله بتقوله أن الناس اللي أنتوا عايشين في ده إيه؟ على ضلالة. يبقى إذن بدأت فطرته السليمة تتحرك لتنير له بصيرته على أن ما هو عليه وقومه هذا في ضلال، فبدأ يبحث عن الطريق الحق وظن أنهم ليسوا على شيء، أي ليسوا على طريق صواب ولا طريق مستقيم، وهم يعبدون الأوثان. فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخف، أي يدعو في خفاء ولا يظهر نفسه ولا يظهر المسلمين الذين اتبعوه في الدين. جراء عليه قومه، يعني قومه تجرأوا عليه وغضبوا عليه وصاروا عليه، فتلطفت أي حاولت ألا يشعر بي أحد حتى دخلت عليه بمكة فقلت له: ما أنت؟ مش قال له من أنت، أصل من أنت يبقى يقول له محمد، إنما ما أنت، أنت إيه بالظبط، فهمني ما أنت. وهنا درس، خلي بالك إن كلمة ما كثيرا في اللغة العربية ما تستعمل مع غير العاقل معايا، لكن العرب أحيانا تستعملها مع العاقل مع الإنسان يعني لتستبين ما كنه، من هو، فهمني؟ لأن في سورة النساء لما تجد آية تتكلم عن النساء بما وليست بمن، كتير من غير المسلمين يشكك عليك في دينك ويقول لك ده شفت الإسلام بيحتقر المرأة لدرجة إن هو لا يعتبرها كائن حي. نقول له: يا جاهل، هذا كلام العرب، هذا كلام الإيه؟ العرب. فقلت له: ما أنت؟ قال: أنا نبي. فقلت: وما نبي؟ يعني إيه نبي، فهمني. قال: أرسلني الله. فقلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. يبقى قضية التوحيد وقضية الإيه؟ الأخلاق، دول القضيتين اللي كان يدعو إليهما النبي صلى الله عليه وسلم. وفي العهد المكي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لعبادة أبدا، ما فيش صلاة، ما فيش صوم، ما فيش زكاة، ما فيش أحكام. الأحكام دي جت إمتى؟ في المدينة. ليه؟ خلاص الناس آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فسيقولون سمعنا وأطعنا. إنما مش لسه بادئ الأمر أبدأ أدعو الناس لإيه؟ لأوامر ونواهي. فكانت القضية هي قضية الأخلاق، والأخلاق لا يختلف عليها كافر أو مؤمن أبدا، لا يختلف على الأخلاق أحد. وقضية التوحيد لأن هي أصل الأصول، هي إيه؟ أصل الأصول، ولا يقبل أي شيء بدون التوحيد. أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. قلت له: فمن معك على هذا؟ قال: حر وعبد. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم وقتئذ أبو بكر الصديق وهو الحر، والعبد كان بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه. فقلت إني متبعك، قال أنا عجبني الدين دوت وهمشي معك. قال إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا. إيه ده؟ يعني أنا عايزك أنت تتخيل لو أنت في المشهد ده، واحد بيقول لك أنا أدخل الإسلام، هتقول له إيه؟ هتفرح وتقول له تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال له لا مش هينفع تتبعني. بس مش معنى كده أنه رفض منه الإسلام، لا، النبي صلى الله عليه وسلم أقر على الإسلام وقبل منه الإسلام، لكن ما ينفعش تتبعني وتمشي معايا. ليه؟ إحنا دلوقتي في فترة إيه؟ استضعاف. فترة إيه؟ استضعاف. يعني أنت لسه ما أنتش ممكن في دينك، ولسه يدوب أنت بتقول ألف به دين، ما تجيش بقى تقوم داخل في الدين إيه؟ تتعمق فيه بشدة بدون علم، فتبص تلاقيك تفسد من حيث أردت أن تصلح. يعني الدرس اللي فات، وأنا مش شايفه موجود النهاردة، أخ كان حاضر معنا الدرس اللي فات، وبعد ما خلصت الدرس بدأ يسألني في قضية اليهود وفلسطين والجهاد و و و. قلت له يا ابني أنت بقالك كم يوم دلوقتي في الدين؟ بقالك كم يوم؟ ثم أنت في الصلاة يا ترى في الخمس صلوات دعوت الله تبارك وتعالى أن ينصر إخوانك المجاهدين في كل مكان على أعدائهم؟ لا. طب يا ابني ده أنت بخلت عليهم بدعاء في الصلاة، إزاي تشغل نفسك بالقضية دي دلوقتي وأنت لسه أصلا لو مت النهاردة ربنا مش هيسألك على ده، هيسألك الأول على إيه؟ على اللي يصلح بيه دينك أنت شخصيا، صلواتك الخمسة اللي بتكرر معاك في اليوم والليلة. يا ابني ادرس الأول كيف تصحح عباداتك، وبعد كده ابقى انشغل بالقضايا الأخرى. فاهم قصدي إيه؟ أنا مش معنى كده أن أنا بهمش هذه القضايا أو بهون الأمر منها، لا، هذه كلها بل بالعكس، الجهاد هو سنام الإسلام وذروته، لكن أنا بتكلم في قضية أنا مت النهاردة ربنا هيسألني عن إيه؟ رد عليه، هيسألني عن إيه؟ عن الصلوات الخمسة اللي بتكرر معاك، دي أول شيء، صح كده؟ يبقى هيسألك على عباداتك أنت الشخصية، بعد كده إذا نجوت من دي يبدأ يسألك على غيرها. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وبعدين إيه؟ وأهليكم نارا، صح كده؟ قال صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث يدعو إلى هذا الأمر، والله تبارك وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا تكلف إلا نفسك، لا تكلف إلا نفسك، إزاي؟ مع أنه هو ده النبي اللي أصلا مكلف بالإيه؟ بالدعوة، بس إزاي لا تكلف إلا نفسك؟ أيوة، عليك نفسك أولا، ثم أن تدعو غيرك بعد ذلك، بعد أن تصلح من نفسك. وده مش معناه برضو أن كل ما تيجي أنت تدعو حد أو تأمر بالمعروف أو تنهى عن منكر تقعد تقول لا والله أنا لسه ما أصلحتش في نفسي، والله أنا لسه أنا عندي ذنب، مش معناها كده، معناه أنك أنت تحاول أن توازن بين الإيه؟ بين الأمور، فلا إفراط ولا تفريط. المهم النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا. ألا ترى حالي وحال الناس؟ أنت مش شايفنا مستضعفين؟ هتيجي معنا تظهر نفسك إزاي؟ ولكن ارجع إلى أهلك. يبقى أبدأ بإيه؟ بنفسك، وبعدين أهلك، وبعدين الناس. فإذا سمعت بي قد ظهرت، خلاص عرفت أن أمر الدين انتشر ومكن لي، فأتني. قال فذهبت إلى أهلي، ده مين اللي بيتكلم؟ عمرو بن عبسة. وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكنت في أهلي، فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة، بدأت أسأل عن أخبار النبي، هل ظهر ولا لسه؟ حتى قدم على نفر من أهل يثرب من أهل المدينة، فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ إيه اللي وصل لي؟ فقالوا الناس إليه صراع، يعني الناس بسرعة بيدخلوا في إيه؟ في دينه، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك. فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني؟ قال نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. أيوة، مش إحنا تقابلنا في مكة؟ قال فقلت بلى، فقلت يا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأجهله، قل لي ربنا علمك إيه وأنا معرفوش عشان أتعلمه، أخبرني عن الصلاة. يبقى ده بدأ يسأل عن إيه؟ عن اللي هينفعه هو، عن اللي لو مات هيتسئل عنه، عن اللي لو صلح صلح سائر عمله وإن فسد فسد سائر عمله. أخبرني عن الصلاة. قال صلي صلاة الصبح، يعني صلاة إيه؟ الفجر، ثم أقصر عن الصلاة، يعني ما تصليش حتى تطلع الشمس، حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، اللي هو وقت الكراهة بعد صلاة الفجر حتى شروق الإيه؟ الشمس. ثم صلي، يعني بعد الشروق. هذا الحديث لأن للأسف فوجئت لقيت بعض الناس بينكرون قضية صلاة الضحى، معرفش إزاي بينكروها بناء عليه. هذا الحديث يبين لنا هذا الأمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلي، يعني إمتى؟ بعد خلاص ما ارتفعت الشمس وعد ومر منك وقت الإيه؟ الكراهة. ثم صلي فإن الصلاة مشهودة، يعني تشهده الملائكة، محضورة، يعني يحضرها عباد الله المؤمنون ويجتمعون لأدائها. معايا؟ حتى يستقل الظل بالرمح. يعني إيه بقى يستقل الظل بالرمح؟ العرب أصلاً لأنهم أهل بادية وأهل صحراء يمشون معهم الإيه؟ الرماح، معايا؟ ويحاربون بها، فيشتغلون بها دوماً في حياتهم، حتى أحياناً قد يمسكها عند رعي الأغنام. فلما يكون العربي ما معهوش ساعة عايز يعرف الوقت إيه، فيضع الرمح يغرسه في الأرض، فينظر ظل الرمح من الشمس، فيستبين له اليوم هل هو في وقت الظهيرة أم في وقت العصر أم في وقت الغروب، وهكذا. فيستبين بظل الرمح على إيه؟ على الوقت في النهار، لأنه ليس معه إيه؟ ساعة كما في أيدينا الآن. ثم أقصر عن الصلاة. ايه ده بقى؟ يعني قبل الظهر بساعة، يعني بعد انت ما صليت صلاة الضحى خلاص تمتنع بعد كده عن الصلاة لحد قبل الظهر بايه؟ بساعة، عفوا، يعني بعد صلاة الضحى لحد قبل الظهر بساعة تستطيع ان انت تصلي، قبل الظهر بساعة او ساعة ونص امتنع عن الصلاة، امتنع عن الايه؟ الصلاة. ليه؟ قال صلى الله عليه وسلم فإن حينئذ تسجر جهنم، الوقت ده بيشعل على جهنم، تزداد اشتعالا. فالوقت اللي قبل صلاة الظهر بساعة أو ساعة ونص ده وقت إيه؟ كراهة أيضا. وصل الأمر؟ فإذا أقبل الفيء فصلي، اللي هي صلاة الظهر يعني، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر، ويجي عليك وقت صلاة العصر، ثم أقصر عن الصلاة، ما تصليش بعد صلاة العصر لأن ده وقت إيه؟ كراهة، حتى تغرب الشمس، لحد وقت صلاة المغرب، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. عرفت الوقت ده في نهي ليه؟ قال فقلت يا نبي الله فالوضوء حدثني عنه. قال ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر، يتمضمض ويستنشق وينتثر يعني يخرج الماء من أنفه، إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه. يعني أنت لما بتغسل وجهك في الوضوء مع آخر قطر ماء النازل من وجهك بيأخذ الذنوب اللي نظرت إليها عيناك من آخر قطر يخرج من أصفارك، يخرج من إيه؟ من رموشك يعني، ومع المضمضة آخر قطرة تخرج من فيك، تكلمت بكلام تحملت به ذنوب أو معاصي تمحى عنك إيه؟ هذه الذنوب والمعاصي. وكذلك الخياشيم، والخياشيم تطلق على الخيشوم أي العظم الداخل في آخر الإيه؟ في آخر تجويف الإيه؟ الأنف. ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء. ولذلك مستحب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يستعمل المنديل بعد الوضوء معايا، لكن هذا ليس على الوجوب وإنما على الجواز. يعني أحياناً مرة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم له منديل فإيه؟ ها؟ حد عارف الرواية؟ ها؟ أيوة، لما أعطته السيدة ميمونة فإيه؟ فرده، يعني لم يقبله. عارف العلماء استدلوا من هذا الحديث بإيه؟ بإن الأصل إن الواحد لما بيتوضى بيعمل إيه؟ بينشف، وإلا كانت زوجته السيدة ميمونة رضي الله عنها وارضاها كانت جابت له المنديل ليه؟ إلا إذا إن هي معتادة إن هو بيعمل إيه؟ ينشف وضوءه. وبعدين لما لاحظت إن هو رفض فذكرت إن هو رفض، يبقى ده دليل على إنه مش دايما إيه؟ بيرفض. فهمت؟ ده اسمه إيه؟ مخالفة المنطوق في الحديث، يعني المنطوق شيء والمفهوم منه إيه؟ شيء آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله. يعني أنت بعد ما بتخرج من الوضوء خرجت إيه؟ نظيف الجسد ونظيف أيضا من الذنوب والمعاصي باستثناء حقوق العباد، لأنها لا يكفرها صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا جهاد ولا أي شيء، ولا حتى لو مت شهيد في سبيل الله، لأن حقوق العباد لابد أن ترد إلى إيه؟ مستحقيها. والكلام ده نقدر نستشفه من حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، فتوسل الثالث قال: اللهم إنه كان لي أجراء، وتوسل إلى الله تبارك وتعالى بالعمل الصالح أنه رد إلى هذا الأجير إيه؟ حقه، بل ثمر له حقه وكبره له. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس منا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وصدقة وبر والدين. وفي رواية خارج الصحيحين: وأمر بمعروف ونهي عن منكر، يعني جاء بعبادات، فيأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا، يعني حقوق عباده، وشتم هذا وسفك دم هذا واغتاب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم، فطرحت على سيئاته فطرح في النار. وقول النبي صلى الله عليه وسلم للأمة: حث الأمة على أن يتحللوا من المظالم قبل أن يأتي عليهم يوم لا درهم فيه ولا دينار، وإنما التعامل في هذا اليوم بالحسنات والسيئات. إذن رأينا رغم إيذاء المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين أتباع النبي الأمين حرصاً من المشركين على أن يترك هؤلاء المسلمين هذا الدين، إلا أن الله الرحيم أدخل في هذا الدين كثير من هؤلاء المشركين، فكانوا يكثرون من سواد المسلمين وعدد المسلمين، وهذا كان يكون المسلمين عزة. أيضاً ظهر نجم جديد مع المسلمين، وهو ضماد الأزدي رضي الله عنه، دخل في الإسلام. إيه قصته؟ هو ده بقى اللي بسببه غيرتنا خطبة الدرس النهاردة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن ضمادا قدم مكة وكان من أزد شنوءة، قبيلة من قبائل العرب، وكان يرقي من هذه الريح، يرقي الرقية يعني، والريح هي المس من الجن والشياطين، خلاص. فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون: إن محمدا مجنون. قال لك بس، راح مشمر ايده، الحمد لله رزق وجالي، ما انا برقي من اللي هم المجانين واللي عندهم صرع واللي ممسوس مس جن، فرصه، جالي زبون، محمد ده مجنون، يبقى اروح اعمل ارقيه. خلاص كده. فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون، فقال: لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. قال: فلقيه، اتقابل بقى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد، إني أرقي من هذه الريح، وإن الله يشفي على يدي. راجل مشرك بيقول إيه؟ مش أنا اللي بشفي، ده بيقول إن الله يشفي على يدي، يعني أنا سبب. ده مشرك. والله أنا بتعجب من كتير من المسلمين بيتكلم بألفاظ شركية وهو لا يشعر. قال الرجل: وإن الله يشفي على يدي من يشاء، يعني برضو مش بمشيئة أنا، ده بمشيئة الله، يعني أرجع المرجوع كله لمين؟ لله تبارك وتعالى. فهل لك، يعني إيه رأيك، ترضى أن أنا أرقيك يمكن ربنا يشفيك؟ وقف النبي صلى الله عليه وسلم قالوش امشي يا راجل يا مجنون أنت، قال له كده؟ أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم برضو بكل حلم ودعوة، بص بقى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والإمام ابن القيم رحمة الله عليه يقول: الحكمة هي قول ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي للشخص الذي ينبغي. ليه؟ هضرب لك مثال، لأن برضو نفس الشاب اللي سألني السؤال دوت سألني برضو في مسألة تانية وقال لي: طب أنا دلوقتي عاوز أمر بمعروف وأنهى عن منكر. قلت له: يا ابني استنى، أنا بقول لك ما تأمرش معروف وتنهى عن منكر، أنا عايزك بس تصلي وتصوم وتظبط نفسك وتحضر دروس علم لحد وتدرس في معهد إعداد دعاء ولا حاجة عشان تدرس علوم شرعية، وبعد كده بقى تعالى بقول لك تبقى تعمل إيه. واحد طبعا لو واقف جنبي ساعتها وأنا بكلمه يقول لك: إيه طب ليه يا شيخ، ده أصلا الأمة دي ميزت عن غيرها وفضلت عن غيرها وكرمت عن غيرها بفضيلة الأمر بالمعروف، بفريضة، فريضة مش فضيلة، فرض، بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. إحنا خير الأمم بإيه؟ بإيه؟ ها؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. العلماء علماء التفسير يقولون: وأرجى الله تبارك وتعالى قضية الإيمان به بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه لا يصح إيمان كامل إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهمني؟ يبقى إذن قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دي قضية كبيرة جدا. طب أمال أنا نهيت الولد ده ليه؟ قلت له: يا ابني والله أخشى أن أنت تيجي تأمر بمعروف وتنهى عن منكر، فتأمر بمنكر وتنهى عن معروف وأنت لا تشعر. فهمت العبارة دي؟ وأديك مثال واقعي. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، الأمر محتاج الفقه، في حاجة اسمها فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ده له فقه. شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه ورحمه الله، في يوم ماشي أيام احتلال التتار للبلاد، لبلاد المسلمين، ماشي رايح يصلي الفجر ومعاه تلميذه ابن القيم ومعاه بعض التلاميذ، وهم ماشيين رايحين يصلوا الفجر، في واحد من التتار كان مسلما وكان في جيش التتار، خلاص كده. لقيه شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يمر في الطريق راقد سكران غايب عن الوعي. اللي بيحكي القصة دي ابن القيم تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية. فأحد تلاميذ الشيخ ذهب ليوقظ هذا السكران وقال: لعنه الله، إنه يشرب الخمر، ألا يعلم أن الله تبارك وتعالى حرمها؟ فهو أراد أنه يوقظه عشان يأمر بمعروف وينهى عن منكر، وكمان عشان ياخده معاه الفين لصلاة الفجر. أنت شايف كده في غلط ولا حاجة؟ ولا الراجل ده شايفه كده منظره أنه بيأمر بمعروف وينهى عن منكر؟ ها؟ الشيخ الإسلام ابن تيمية قال له: لأ، سيبه سكران. سيبه سكران؟ أنت تقول بقى سيبه سكران يبقى ده كده بيأمر بمنكر ومش صح ولا لأ؟ ده قلب القضية. فقال: إن هؤلاء لو أفاقوا لقتلوا في العباد وخربوا في البلاد. يبقى قضية إن هو لما يفيق، القضية هنا أكبر ولا إن هو يسكر ويضيع هو لوحده أحسن؟ ها؟ نضيع فرد ولا نضيع أمة؟ فهمت؟ فما القضية لا تؤخذ على إيه؟ على ظاهرها دوما، مفهومة؟ وده اللي تعلمناه برضو في سورة الكهف وحكيناه يوم الجمعة قبل الماضية، أن موسى عليه السلام لما ذهب مع الخضر عليه السلام ليتعلم منه أموراً ثلاث، كان لما عاب على الخضر عاب عليه لأنه حكم على الأمور بإيه؟ بظاهرها، لكن الأمور في باطنها غير ظاهرها نهائياً. فلا تحكم دوماً وأبداً، وده كان درس، لا تحكم دوماً وأبداً على الأمور بظاهرها. ويؤكد ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة النور، والآية جت في سورة النور كأنها إشارة إلى أن من فهم هذه الآية كان له نوراً ينير الله تبارك وتعالى له به بصيرته، وهي لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم. والآية دي نزلت إمتى؟ في حديث الإفك، مع إن ظاهرة كلها إيه؟ شر، لكن في النهاية اتضح إنها خير. فهمت أقصد إيه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم ضماد الأزدي ذهب للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد إني أرقي ولعل الله يشفيك على يدي، فماذا ترى؟ فهل لك؟ النبي بقى أول كلمة قالها إيه؟ أنا لما قلت المقدمة في بداية الدرس، حد اتغير بالمقدمة دي في شيء؟ أو حد استشف منها شيء؟ تخيل بقى النبي صلى الله عليه وسلم راح واقف قال له إيه؟ ده لسه النبي ما اتكلمش، ولسه هيتكلم عشان يعرفوا أنا مين؟ وإيه الدين بتاعي؟ وإيه اللي أنا جايبيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، بياخد النبي نفسه عشان لسه يتكلم، ضماد قال له استنى، إيه اللي أنت قلته ده؟ عيد عليا تاني، سمعني أنت قلت إيه؟ قال فقال أعد علي كلماتك هؤلاء، سمعني تاني كده أنت قلت إيه؟ فعاد النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ المقدمة. فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له ضماد أعد علي مرة ثانية. المهم النبي عادها عليه كم مرة؟ ثلاث مرات. قال فقال لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا قاموس البحر. قال فقال هات يدك، هات يدك أبايعك على الإسلام. أسلم بالمقدمة، المقدمة اللي لما بنيجي كتير نقولها أنت تقول أيوة أيوة ماشي خلص، بس عشان نشوف إيه الدرس، ها هتقول إيه؟ هو أسلم فين؟ في المقدمة. فهم المقدمة إن اللي ربنا بيهديه لو اجتمعت شياطين الإنس والجن عليه عشان تضله مش تقدر تضله، ولو ربنا أراد بفلان إنه يضل لو أنت هترقيه برضو مش هتشفيه. فقال لك ايه ده؟ يبقى انا هرقي ايه؟ ده الكلام ده ما يقولوش واحد ممسوس ابدا. فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بايعه قال هات يدك ابايعك على الاسلام، فبايعه فقال له الرسول وعلى قومك، يعني مش تبايعني بس وتبايعني على قومك. قال وعلى قومي، ايوه وبايعك على قومي كمان انهم ان شاء الله ايه؟ يدخلوا الاسلام. ده الرجل ده لسه لا درس في الأزهر ولا لسه اتعلم أي حاجة ولا أي حديث ولا أي آية، ده لسه إيه؟ من واقفة. فهمت أقصد إيه؟ يعني مش ما جمعش علوم الدنيا كلها عشان خاطر يروح يدعو قوم، بلغوا عني ولو آية، آية واحدة، أي شيء تعلمته في الدين ادعوا بيه، بس تدعوا بيه إيه؟ كما قال به النبي، مش تألف فيه وتزود عليه. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فمروا بقومه، فقال صاحب السرية للجيش هل أصبتم من هؤلاء شيئا، من هؤلاء القوم شيئا؟ فقال رجل من القوم أصبت منهم مطهرة، يعني زي إداوة بيأخذ منها الماء يتطهر بها يعني. فقال ردها فإن هؤلاء قوم ضماد. يبقى ما ينفعش إن احنا ناخد منهم إيه شيء، لأن هو بايع النبي على مين؟ على قومه، فقومه إن شاء الله يجوا إيه؟ مسلمين، فما ينفعش إن احنا ناخد إيه؟ شيء من مسلمين زينا. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. مش بس دول، مش عمرو بن عبسة ولا ضماد لا كمان أيضا إسلام أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال، وخلي بالك أنا بوضح لك هذه الأمثلة عشان أقول لك قول الله تبارك وتعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا يعني إيه؟ خلي بالك ربنا ما قالكش فإن بعد العسر يسرا، لاحظت الفرق؟ أصل بعد العسر يسر يبقى ما هيجي لك إيه؟ عسر تفضل عايش فيه وبعدين بقى يبقى يجي لك مين؟ اليسر. إنما ده قال لك إن مع مع مع العسر يسر، يعني العسر كان جاي ومعاه مين؟ يسر. بس المشكلة إن العسر سبق شوية، زي أصبعيك كده السبابة والوسطى، تلاقي إيه؟ الوسطى أطول قليلا منين؟ من السبابة، بس هو التاني ملاحقه، يعني اصبر قليلا وتجد الايه؟ اليسر. بس اصبر، فاهمني؟ المسلمين كانوا مستضعفين يتعرضون لإيذاء شديد، بس جاي لهم ايه؟ اهو يوم عن يوم ولحظة والتانية، وكل شوية يحصل ايه؟ يموت واحد من المسلمين، يموت شهيد ويدخل الجنة، ويجي بدله 10 و20 و40 يدخلوا فين؟ في الإسلام. وصل الأمر؟ دي حاجة. الحاجة التانية عايز اقول لك فإن مع العسر، معرف الألف واللام، يسر. إن مع العسر يسر، فجاءت كلمة العسر مكررة مرتين ولكن في كل مرة معرفة بالألف واللام، فألف واللام يبقى هنا أصبحت معرفة تعتبر إيه؟ مرة واحدة، يبقى عسر واحد، فهمتها؟ لكن لما يجي لك يسر تيجي نكرة غير معرفة، ويجي لك يسر أخرى نكرة غير معرفة، يبقى كم يسر دول؟ اثنين. فأبدا لن يغلب عسر يسرين، يبقى اليسر جاي بس انت ايه؟ اصبر. فهمت؟ أشد لحظات الليل ظلمة، أنهي لحظة؟ اللي قبل الفجر بدقائق، وبعديها بيبزغ ضوء الفجر ينير للعالم كله، كذلك الأمر، بس انت اصبر، ولما تصبر مش هتاخد أجر ولا اتنين ولا أجر مضاعف لـ70، لا، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بإيه؟ بغير حساب. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيه اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيه الخبر من السماء واسمع من قوله. قال له روح شوف لي خبر الرجل اللي بيقول أنا نبي ده، إيه الموضوع وقول لي ثم أتني. فانطلق الأخ حتى قدمه وسمع من قوله، ثم رجع إلى أبي ذر فقال له رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعر. فقال أبو ذر ما شفيتني. طب وإيه المعلومة الجديدة اللي جبتها لي يعني؟ ما هو ده الكلام اللي أنا عارفه وسمعه من الناس كلها، أنا عايز حاجة مفيدة. ما عرفتش تجيب لي معلومة مفيدة، طب اقعد انت بقى خلي بالك من عيالي وتجارتي، وانا اللي هروح انا ايه اشوف الموضوع ده بنفسي. فتزود وحمل شنة له فيها ماء، عارفين الشنة، حتى قدم مكة فأتى المسجد فالتمس النبي يعني بحث عنه صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه، وكره ان يسأل عنه احد. ليه؟ ما هو ما يضمنش، يجي يسأل واحد يفاجئ يلاقي دوت من المشركين يقول له بس تعالى انت بتسأل عن الصابئ، ياخده ايه؟ يضربه. حتى أدركه بعض الليل فاضطجع فرآه علي رضي الله عنه وأرضاه. افهم بقى قضية الدعوة إلى الله بالإيه؟ بالحسنى وبالحكمة وبالموعظة الحسنة. رآه علي يعني سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، رأى مين؟ أبي ذر الغفاري، رآه نائم مضطجع عند الكعبة فعرف أنه غريب، فلما رآه تبعه فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح. فضلوا كل واحد فيهم عايز يسأل التاني وخايف، فهمني؟ لا يفتضح إيه أمره، لحد ما عد عليهم اليوم. سيدنا علي علم أن هذا رجل غريب، لكن قد يكون هذا الرجل طعم من قريش، ليعلم من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى لأبو ذر نفسه، رواية أخرى غير هذه الرواية التي بين أيدينا، أن أبو ذر دخل مكة فسأل عن محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لما أراد أن يسأل بحث عن واحد من القوم وجده نحيفا، قال لك مش مشكلة بقى الراجل ده إيه نحيف، يعني هيعمل إيه، مش هيقدر يضربني، ده لو جه يضربنا اضربه ألم هيغمى عليه، فده أقدر عليه، فاهم إزاي؟ فلما جه بيقول له هل تدري شيئا عن هذا الذي يزعم أنه نبي، فالرجل الرفيع ده طلع طعم، فقال إيه الصابئ وعلى حسه كده، اتضح ان ده كانت كلمة شفرة، انه لما يجي له حد يسأل عن مين، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يقول الصابئ، فاجتمعت قريش كلها على ابي ذر الغفاري، الكلام ده حكيناه في الدرس الماضي، وضربوه بالنعال لدرجة ان هو اصبح كالصنم الاحمر من كتر الدم. مين اللي انقذه من يد قريش؟ العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال ويلاكم اتدرون من هذا؟ انه من قبيلة غفار، وان تجارتكم تمر عليهم بالليل والنهار، ودول منهم قطاع طرق، يعني تجارتكم هتضيع، هينتقموا منكم. فراحوا عملوا ايه؟ سابوا ابو ذر الغفاري. فهمت المقصود ايه؟ فده سبب من اسباب تخوف سيدنا علي. سبب تاني، ربما يكون هذا الرجل الغريب لا ياتي من اجل البحث عن النبي صلى الله عليه وسلم للدخول في الدين، بل ربما يكون يأتي ليبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أتباع النبي حتى يفشي سرهم لمين؟ للمشركين. ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجد. مسجد إيه؟ هو كان وقتها النبي صلى الله عليه وسلم بنى مسجد ولا كان في صلاة؟ لا، المسجد الإيه؟ الحرام. وعشان كده احنا اتكلمنا في قضية في المسألة الفقهية اللي ردينا فيها على من يقولون بأن المرأة الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد، وأثبتنا بالأدلة لما عرضنا أدلة المبيحين وأدلة المانعين وبينا الراجح في المسألة، فاتضح أن الراجح في المسألة أن المرأة الحائض يجوز لها أن تدخل المسجد، ليس مرورا كما زعم هؤلاء، وليس عندهم دليل في المسألة، بل استدلوا قياسا على الجنب، والمسألة ليس فيها قياس، لأن الجنب يستطيع أن يزيل الجنابة بإرادته، إنما المرأة لا تستطيع أن تزيل الحيضة. المهم مش وقت بسط المسألة، بس أقصد أقول لك إن هذه المنطقة كلها تسمى إيه؟ مسجد. معايا؟ فظل أبو ذر ذلك اليوم ولا يراه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمسى، فعاد إلى مضجعه فمر به علي للمرة الثانية فقال، شوف برضو سيدنا علي بيتكلم كلام إيه؟ عام. أما آن للرجل أن يعلم منزله؟ أنت ما وصلتش لسه البيت اللي بتدور عليه أو المكان اللي أنت عايزه؟ ما وصلتش لهدفك؟ فأقامه فذهب معه، بدأ بقى يكلمه يقول له أيوة أنا ببحث عن كذا وعن كذا، بدأ يطمن لي. لا يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء، هو الأول بدأ يمشي معاه ويستضيفه على إن ده شخص غريب، وقال له من إحنا عندنا إكرام الضيف، واخدك معايا وهبيتك معايا وأكلك وشربك، لأن أنت إنسان غريب عندنا هنا إيه في بلادنا. بس سيدنا علي بن أبي طالب برضو إيه ما تكلمش معاه في الإسلام خالص، مع إن لو أنت تقول فرصة تعالى يا ابني ده الإسلام بيقول كذا ويقول كذا، يا ابني مش الأول تدعوه، ادعوه الأول بأخلاقك، يعني ايه؟ خليه يرى من معاملاتك شيء، يبدأ هو يسألك ويقول لك انت على أنهي دين، فتبدأ انت تدعوه، فهم قصدي؟ حتى إذا كان يوم الثالث عاد علي على مثل ذلك فأقام معه فقال لا تحدثني ما الذي أقدمك، ألا تحدثني بماذا أقدمك، يعني انت جاي هنا لمكة؟ قال إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدني فعلت، تعهدني إنك تدلني على المكان وما تفضحش أمري هقول لك. قال ففعل، فأخبره قال فإنه حق، يعني بيقول له أيوة فعلا ده مش دجال ولا ساحر ولا كاذب ولا شاعر ولا كاهن، ده نبي حق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أصبحت فاتبعني الصبح، مش هنبات النهاردة مع بعض، بس الصبح اجي لك تيجي تمشي معايا. فاني ان رايت شيئا اخاف عليك قمت كاني اريك الماء. يعني ايه؟ انت تمشي ورايا، واول ما احس ان حد من المشركين بيراقبنا انا هعمل نفسي بتبول. اول ما تلاقيني عملت كده امشي وكمل في الطريق كانك ما تعرفنيش، ونيجي بالليل نتقابل عند الكعبه ونبقى نتفق على ميعاد تاني. فهمت؟ قال فان مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي، لحد ما تيجي معايا بقى ونسلك منين؟ من المراقبه، عشان هما بيراقبونا. ففعل، فانطلق يقفوه، يعني ماشي وراه على طول، حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه. دخلوا فين؟ دار الأرقم ابن أبي الأرقم، تكلمنا عنها الدرس اللي فات، وقلنا الأرقم ابن أبي الأرقم كان طفلا صغيرا حتى لا تلتفت أبدا أنظار الناس إليه، وده كان سبب اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لدار الأرقم ابن أبي الأرقم، وكمان لأنها كانت بعيدة عن عين المشركين وبعيدة عن مركز تجمع المشركين وعن نواديهم بجوار الكعبة. المهم فسمع أبي ذر من قول النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم مكانه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري. قال والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيهم، والله مش أخاف منهم، ده أنا هنزل دلوقتي حالا في وسطيهم وحجهر وأقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. جات له منين الجراءة دي؟ أولا قوة العقيدة والإيمان، ثانيا لأنه يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، وأن الدنيا كلها لو اجتمعت على أن ينفعوه بشيء لن ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له، ولو اجتمعوا على أن يضروه بشيء لن يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه، رفعت الأقلام وجفت الصحف، الحديث عارفين. وعشان حاجة تانية، وده عايز كل أب يتعلم الدرس ده، وكل أم وكل مربي، أنت لما ابنك يخطئ مش على طول تضربه، لو ضربته هيعرف آخرك إيه. فهمت العبارة دي؟ هيعرف آخرك إيه. فهمني إزاي؟ افهم العبارة دي كويس. إيه يعني؟ قلت له ما يعملش كذا وعمل، هاخد ايه؟ عصايتين؟ خلاص تعودنا عليهم. فهمت ولا ما فهمتش؟ ده اللي حصل مع ابو ذر لما ضربوه اول مره وعذبوه عشان يسيب دينه. هم ضربوه عشان يحلق لحيته وعشان يسيب الجلابيه القصيره وعشان يبطل يروح يحضر في جوامع وعشان يبطل حضور دروس العلم وعشان يبطل اعتكاف في مساجد وعشان وعشان. فلك خلاص انا عرفت اخرته. فهمني؟ فقال ايه؟ يا رسول الله والله لا اجهرن بين اظهرهم. راح نازل. ايه يعني اللي عملوه؟ ضربوني علقه مش مشكله. راح نازل لهم ايه؟ وبدا يجهر بالدعوه. فعلا ضربوه تاني وجي العباس راح انقذه من ايديه وخلص الموضوع على كده. فهمت ولا ما خدتش بالك؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم قام القوم فضربوه حتى أوجعوه، وأتى العباس فأكب عليه قال ويلكم ألستم تعلمون أنه من غفار وأن طريق تجارتكم إلى الشام؟ فأنقذه منهم. العباس كان مسلم في الخفاء، حتى لحد فتح مكة مسلم في الخفاء. تخيل ان كتير من المسلمين ما يعرفوش حتى كمان ان العباس ايه؟ كان مسلم. لما وهتبان لنا في الغزوات هتظهر ان لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بعض الغزوات يرسل الصحابه يقول لهم لما تيجوا تحاربوا لو وجدتم، يعني يقول لهم ايه؟ تلطفوا بمن في جيوش مكه ولا تحاربوا الا المحاربين، فان منهم اناسا خرجوا كرها مش بارادتهم. أمال كان النبي بتجيله أخبار مكة إزاي وهو قاعد في المدينة؟ عن طريق العباس. فهمت هذه؟ ثم عاد من الغد لمثلها فضربوه وصاروا إليه، فأكب العباس مرة أخرى لينقذه أكب عليه، وقد جاءت قصة إسلامه إسلام أبي ذر يعني مبسوطة أكثر عند مسلم. وخلي بالك من كلمة مبسوطة عشان الكلمة دي إحنا بنخطئ فيها كتير للأسف برضو. تلاقي واحد عايز يسأل الشيخ سؤال فعايز يقول له يا شيخ معلش والله هو بس سؤال صغير يعني، فيقول له سؤال بسيط بس يا شيخ، صح كده؟ يا ابني كلمة بسيط يعني كبير. البسيطة يعني إيه؟ بسط الشيء يعني إيه؟ أمده. فأنت لما تيجي تقول للشيخ إيه؟ يا شيخ أسألك بس سؤال بسيط، أنا ما يجي واحد يقول لي أسألك سؤال بسيط أقول له مش فاضي ما عنديش وقت، يقول لي ليه بس ده بسيط، أقول له ما هي عشان بسيط. تفهم إزاي؟ وصلت المعلومة؟ فعايزين نصحح برضو الإيه؟ الألفاظ عندنا. فجاءت قصة إسلام أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه مبسوطة كثيرة كبيرة عند مسلم من حديث عبد الله بن الصامت وفيها زيادات كثيرة، فانظر التوفيق بين الروايتين في فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. المقصود رأينا في السمة الثانية أو المرحلة الثانية من مراحل الدعوة الإسلامية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي مرحلة الجهر بالدعوة باللسان فقط، رأينا أن هي باللسان بس. ورأينا أن المشركين كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حرصا من المشركين على أن يترك النبي الأمين وأصحابه الأكرمين هذا الدين، لكن الله تبارك وتعالى الرحيم كان دوما وأبدا يرسل لهؤلاء المسلمين من يدخل في هذا الدين يعضد شوكة المسلمين ويأخذ بأزرهم ويقوي شوكتهم وسط المشركين، وكان هذا يفتح دوما وأبدا باب إيه؟ باب أمل. معايا؟ ننتقل إلى السمة الرابعة وهي النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على العقيدة الصحيحة. النبي بيربي أصحابه على العقيدة الصحيحة، ما هو محدش أبدا هيستطيع أنه يصبر على هذا البلاء إلا واحد عنده إيه؟ عقيدة صحيحة، مش بمجرد أن ياخد ألمين على شلتين ها يوم سايب الدين، فلازم يكون عنده ايه؟ عقيدة صحيح. انت هي اسمها عقيدة ليه صحيح؟ اسمها عقيدة ليه؟ ليه عقيدة؟ ها؟ من العقدة. لما يكون عندك حبل وتريد ان انت قطعتين حبل ها منفصلتين عن بعض وعايز تربطهم ببعض ويكونوا متصلين اتصال شديد بحيث انك لما تيجي تفكهم ما تقدرش، لابد تعمل فيهم ايه؟ عقدة. فاسمها ايه؟ عقيد، يعني لابد يكون عندك رسوخ. وهقولها لكم، انا قلتها في خطبه الجمعه في تاملات القران وترابط الايات والصور. انت بتقرا، هقولها لكم بس ليه؟ عشان عايز، لان احنا دلوقتي خلاص 3 ايام وانتهي رمضان وانت طيب، هينتهي رمضان فرحانين احنا دلوقتي عاملين ماسكين المصحف ونقرا ونختم ونصلي ونقوم. طب وبعد رمضان ترجع المصاحف تاني على الرفوف وتتلم عليها الأتربة من جديد، ونرجع بعد كده في رمضان السنة الجاية نبقى نشيل التراب ونبدأ نقرأ القرآن. ودي شكوة النبي لربنا، يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، مع إن ربنا ادالك مدرسة 30 يوم دورة مكثفة إنك تقرأ فيها القرآن عشان بعد كده إيه؟ وأوجب عليك فرض، هو ما فرضش عليك حفظ المصحف، خلي بالك حفظ المصحف مش فرض، انما فرض عليك انك انت تتدبر القرآن، وحذرك من ان انت لو ما تتدبرش هذا القرآن عياذا بالله. شوف قال ايه؟ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفلوها، والعياذ بالله، بل ما بتتدبرش القرآن ده دليل على ان قلبه عليه ايه؟ قفل. ده مش اللي انا قلت، ده ربنا اللي قال الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فلابد علينا ان احنا نتدبر الايات، نتدبر القران. اعمل لنفسك يا اخي، وده واجب عملي، نصيحه ويا ريت ناخد بيها، يعني اعمل لنفسك ختمه زي ما انت عملت ختمه كده، ختمه تلاوه تاخد بيها اجر وحسنات. اعمل لنفسك ختمه اسمها ختمه العمر. يعني ايه؟ يعني ما تعديش ايه الا وترجع لتفسيرها وتفهم تفسيرها وتحفظ تفسيرها او تفهمه على الاقل وتعمل بيه، وبعدين تنتقل للايه اللي بعديها. فاهم؟ وبكده تبقى انت بدأت تتدبر القرآن فعلا. فمن تدبر القرآن، وده انا بقولها لكم دلوقتي عشان تبقى دي بذرة تزرعوها بعد كده تبقى معاكم في قلوبكم ان شاء الله شجرة تثمر مع الايام الجاية لحد ما يجي رمضان الجاي ان شاء الله، ربنا يبلغنا رمضان ويتسلمه منا متقبلا إن شاء الله رب العالمين. تبدأ تتدبر بها القرآن. ربنا سبحانه وتعالى يقول: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، ها كم، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. إيه اللي دخل الدعوة إلى الله في الجمال، في الجبال، الجمال الإبل، في الجبال الحجارة، في الأرض، في السماء؟ إيه دخل ده في ده في ده؟ الأصل علماء التفسير يقولون أن الآيات لها حكم السباق في السياق واللحاق، والسباق والسياق واللحاق في الآيات من المقيدات، يعني كل آية متصلة باللي قبلها واللي بعدها، ففي اتصال. إيه هو الاتصال؟ أنت لما تيجي تقرأ والله أعلم، كأن ربنا سبحانه وتعالى يقول: إذا أردت أن تدعو إلى الله تبارك وتعالى وتذكر الناس، يجب عليك أن تتحلى بأربعة أمور، وهي أمور خلقية وأمور معرفية. الأمور الخلقية اللي هي بقى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، فيكون عندك في دعوتك صبر الجمال. وعشان الحكاية دي بقى بحكيها ليه بقى؟ عشان العقيدة والثبات، وتكون على دينك ثابت ثبوت الايه؟ الجبال، ما تتهزش، وفي نفس الوقت ترتفع عن الأدناس وعن الأقذار وعن سفاسف الأمور وعن تفاهتها كارتفاع الايه؟ السماء. بس ده ما يخليكش متكبر على الناس، بل تنبسط للناس انبساط الأرض. كده بقى تستطيع ان انت ايه؟ فذكر انما انت مذكر. دي الشروط الاربعة الايه؟ الخلقية. هي نفس الشروط الاربعة معرفية، اللي هي ايه بقى؟ عشان تدعو ايضا، ما انت ما تدعوش مسلمين بس، ومش كل المسلمين برضو بيكون هو بيقول سمعنا واطعنا للنص الشرعي. فلما تيجي تكلم واحد يقول لك والله اصلا ما اقتنع، طب هات لي دليل، طب فهمني، طب اقنعني، اصل النظرية بتقول كذا، اصل العلماء بيقولوا كذا. فده تخاطبه بايه؟ مش هينفع تخاطبه بالشرع، ده تخاطبه بايه؟ بالعقل وبالعلم. فتقوم تخاطبه ازاي؟ هتقابل فئات مختلفة، فهتلاقي عالم الحيوان، فيبقى عندك علم بمعرفة الحيوان، الجمال والجبال، علم الجيولوجيا وطبقات الأرض والصخور، والأرض انبساط الأرض اللي هو ايه؟ الأراضي الزراعية والمزروعات والنباتات وغيرها، والأنهار اللي تجري فيها، والسماء، الفلك والفضاء والكواكب والمجرات والشمس والنجوم والقمر. كده تستطيع ان انت لما تكون بتجادل واحد او بتكلم واحد على غير ملة الاسلام، تستطيع ان انت من خلال معرفتك العلمية تجره بنظرية علمية، وبعد كده تبدأ تديله الايه؟ الآية اللي اتكلمت في هذه النظرية، يصدم فيخشع ساعتها. يبقى انت كده عملت ايه؟ فذكر انما انت مذكر. فهمت؟ انا قصيت عليك دوت عشان سببين. اولا، لان بنتكلم عن العقيدة والثبات، فلابد ان يكون عندك ثبات الايه؟ الجبال، ما تتهزش. وكل ده مش هيجي غير بإيه؟ بشروط الأربعة برضو، الأخلاقية والعلمية المعرفية. لقد سكب النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد الخالص في قلوب أصحابه من أول وهلة، فكان يغذي أرواحهم برغائب الإيمان، ويزكي نفوسهم بتعليم الحكمة والقرآن، ويربيهم تربية دقيقة عميقة، يحدو بنفوسهم إلى منازل سمو الروح ونقاء القلب ونظافة الخلق والخلق، والتحرر من سلطان الماديات، يعني ما يبقاش عبد للدنيا، والمقاومة للشهوات، والنزوع إلى رب الأرض والسماوات، ويزكي جمرة قلوبهم، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ويأخذهم بالصبر على الأذى والصفح الجميل وقهر النفس، فازدادوا رسوخا في الدين وعزوفا عن الشهوات، وتفانيا في سبيل المرضات، مرضات الله، وحنينا إلى الجنات، وحرصا على العلم، وفقها في الدين، ومحاسبة للنفس، وقهرا للنزعات، وغلبة على العواطف، وتسيطرا على الثائرات والهائجات، وتقيدا بالصبر والهدوء والوقار. كل ذلك كان يربي النبي صلى الله عليه وسلم به إيه؟ أصحابه. ولقد كان القرآن الكريم طيلة، اسمع بقى عشان تفهم القرآن أنهي آيات اللي بتقرأها، طيلة الفترة المكية يتحدث عن العقيدة علما وعملا مرة من خلال قصص الأنبياء عليهم السلام. بس انت في قصة الأنبياء بتلاقي فرعون اتعرض لموسى عليه السلام وصبر سيدنا موسى، ولذلك تلاقي قصة سيدنا موسى بتتكرر. أكتر نبي ذكر اسمه في القرآن الكريم موسى عليه السلام، ذكر صراحة حتى أكثر من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نبي محمد ذكر اسمه في القرآن 4 مرات فقط صراحة، لكن ذكر إيه؟ المزمل والمدثر، فأوحى إلى عبده ما أوحى عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أتكلم على صراحة، صراحة ذكر اسم النبي موسى صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه تعرض لإيذاء كبير جدا وشديد من فرعون ومن هامان ومن قارون اللي كان قريبه، صح؟ ومن بني إسرائيل اللي هو جاي ليهم أصلا، أزينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. يا بعد كم بعد ده كله كمان تقولوا له ده؟ لما يجي يأمرهم بشيء يقولوا له، يقولوا ادعوا لنا ربك، ربك هو مش ربكم انتوا ولا ايه؟ صح؟ وهكذا. لسه خارجين من اليم وشايفين بعينيهم فرعون غرقان، مروا على قوم يعكفون على عجل انهم قالوا ايه؟ يا موسى اجعل لنا الها كما لهم اله، عايزين نشرك بس بعد اذنك. ايه ده؟ انت فاهم ازاي؟ فالمقصود فمن خلال قصة، عشان كده النبي تعلم، النبي نفسه تعلم من القرآن المكي ده. كان كل ما يتعرض لموقف يوم يعمل ايه؟ لما جاءته يوما ما قطعة ذهبية ذهب واعطاه علي بن ابي طالب ليوزعها على المسلمين، فجاءه رجل فامسك برداء النبي صلى الله عليه وسلم وبتلابيبه حتى علم الرداء في ايه؟ في رقبة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له يا محمد اعطيني فانك لا تعطيني من مالك ولا مال ابيك ولا امك. ده كلام يتقال للنبي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت وعدل الرداء بتاعه كده، ما عملوش حاجه. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله، او خالد بن الوليد يا رسول الله دعني اقطع رقبه هذا المنافق. قال دعه حتى لا يقال ان محمدا يقتل اصحابه. رحم الله اخي موسى اوذي باشد من ذلك فصبر. هو ده الشاهد. يبقى النبي اتعلم. عرفت ليه كانت بتيجي القصص؟ ها؟ فهمت ليه القران المكي كان جاي بالشكل ده؟ كان القرآن المكي طيلة الفترة المكية يتحدث عن العقيدة علما وعملا مرة من خلال قصص الأنبياء. إزاي؟ ما كان إيه؟ وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. بيدعوهم لمين؟ سيدنا نوح، يدعوهم لعبادة ربهم. وهم قالوا إيه؟ ولا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا ثواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا. يعني إيه؟ قضية التوحيد. يبقى كان القرآن من خلال القصص بيبين قضية التوحيد والعقيدة، وفي نفس الوقت قضية الصبر على الايه؟ على البلاء والابتلاء. وأيضا بين دعوة أقوام هؤلاء الأنبياء، دعوة هؤلاء الأنبياء لأقوامهم إلى التوحيد، ومر من خلال المحاجة المباشرة مع المشركين وهلهلة عقيدتهم وتسفيهها. مثال مثلا قصة إبراهيم عليه السلام لما كان مع النمرود، قال ربي يوحي ويميت، قال له خلاص بسيطة، راح نادى اتنين من يا سجان هات لي اتنين محكوم عليهم بالإعدام، طلع اتنين محكوم عليهم بالإعدام، قال له دول المفروض يموتوا يا إبراهيم، قال له أيوه، قال له خلاص، راح مطلع المسدس بتاعه ضرب ده طلقة موته، قال له أهو أنا موت، وده كان محكوم عليه بالإعدام يعني ميت، خلاص يلا يا ابني أطلقت سراحك، يبقى أنا كده إيه؟ أحييته بعد ما كان ميت، أنا أحيي ومميت. سيدنا إبراهيم ما قالش إيه الراجل المجنون ده؟ ده متخلف، فمش هينفع ان انا اتكلم معاه اصلا، الحوار معاه هيبقى حوار ايه؟ عقيم. فسيدنا ابراهيم اداله الضربه القاضيه، قال له ايه؟ ان الله ياتي بها بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب، فكانت الضربه القاضيه، فبهت الذي كفر. فهمت ازاي؟ ولما كان يكسر الاصنام ويقول لهم ايه؟ اسالوهم ان كانوا ينطقون. هم رجعوا لنفسهم وقالوا ايه؟ طب ما انت عارف ان دول ما بينطقوش. قالوا اه عارف انه بينطق، يبقى احنا ازاي بنعمل حاجه ما بتنطقش؟ المقصود. وإيه اللي حصل؟ فقالوا طب ما انت عارف ان هم بينطقوش. فكده فوقهم مين؟ سيدنا ابراهيم عليه السلام الى قضيه ان هم بيعبدوا اصنام ايه؟ لا تنطق. وصل الامر؟ هي دي العباره اللي انا ببينها واقول ان القران كان في العهد المكي يبين لهم مره من خلال القصه سفاهه هذه الامور التي ذهب اليها الايه؟ المشركون، وهلهلت عقيدتهم وتسفيهها وغير ذلك من الأساليب المختلفة في القرآن الكريم من أجل توضيح فكرة الإيه وعقيدة الإيه التوحيد. ولقد كان في مقدور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام البدء مع أقوامهم من غير هذا الطريق الشاق الذي كلفهم العناء والبلاء، والذي قد يبدو ولأول وهلة أنه الأسهل، كأن تبدأ الدعوة في جمع الناس على أهداف قبلية وعصبية. يعني الأنبياء لم يأتوا ليدعون الأقوام أقوامهم إلى الإيه؟ إلى قضية العصبية أو القبلية، أو لا دول قومي يبقى المفروض نحارب بهم قوم تانيين، إنما جمعوا أقوامهم على إيه؟ قضية التوحيد. هي دي اللي ربى عليها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. يبقى تعرفنا على السمة الرابعة في المرحلة الثانية، مرحلة الجهر بالدعوة باللسان فقط، ألا وهي النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على العقيدة الصحيحة. يتبقى عندنا سمتين ظهرتا في هذه المرحلة، مرحلة الجهر بالدعوة باللسان فقط والتي استمرت حتى الهجرة، ألا وهي مرحلة أو سمة أن المشركون يعرضون المال والنساء والمناصب على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقبله. ليه بدأوا للمرحلة دي؟ ليه؟ دي تدل على لين وضعف، لأنهم اكتشفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة راسخين على هذا الدين، ثابتين على عقيدة صحيحة لا تتزعزع. فبدأوا يعملوا إيه؟ نجرب طريق تاني، وهو طريق إيه؟ الفتن، المال، النساء، المناصب، البيوت، السكنة، الطعام، الشراب، اللباس، وهكذا، حتى يبعدوهم عن الدين. ثم بعد ذلك النبي يبشر أصحابه بنصر الله والتمكين لدينه. إمتى السمة دي؟ بعد ما تخطوا مرحلة الصبر على البلاء والثبات على العقيدة ومجابهة المشركين ومواجهتهم. هنا فعلا يستحق أن هم يبشروا بالإيه؟ بالتمكين. ما يجيش التمكين إلا إذا مروا من الامتحانات دي. أنت بقى دايما طمعان في أن يبقى عندك تمكين، هيجي لك منين وإنت ما مرتش على المراحل دي؟ يبقى لابد انك تمر على مراحل عقيده ثابته راسخه لا تتزلزل كما تثبت الجبال في الاراضي، بل كما تثبت الجبال الارض. يعني عقيدتك انت مش تثبتك، تثبت غيرك كمان معاك. لما توصل لدي وتوصل لمرحله الصبر على البلاء، لذلك سئل الامام الشافعي هل الافضل ان يمكن للمرء ام يبتلى؟ قال لا يمكن حتى يبتلى، لا يمكن حتى يبتلى. فهمت؟ عشان يطلع ايه؟ يستحق فعلا يكون هو ده يحمل الدين، ولا مع اي لحظه يتخلخل عن الدين؟ ما تبقى كارثه لما يبقى مثلا امام واقل شيء يزعزعه عن دينه فيهلك ويزل ويبعد عن الطريق، فيضل عالم ويضل من خلفه عالم، ورأيناها كتير، يحلل الحرام ويحرم الحلال، وكتير من الناس بتمشي وراه في ركابه ويقول لك والله أصل الشيخ فلان قال كذا والشيخ فلان قال كذا، ويضيعوا بسببه. عرفت ليه لابد أنه الأول إيه؟ يبتلى، ثم بعد ذلك يثبت. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، رب كفر عنا سيئاتنا وآمن روعتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، رب آت نفوسنا تقواها وزكاها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، رب ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تسقينا من يد حبيبك محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن تدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. ويا ربنا إن لم نكن قد بلغنا ليلة القدر فبلغنا إياها يا رب العالمين، وتسلمها منا متقبلة. ونسألك يا ربنا إن كانت ليلة القدر قد مضت علينا، فنسألك يا ربنا أن تكون قد كتبتنا فيها من عبادك الذين عفوت عنهم وغفرت لهم ورحمتهم وكتبتهم من عتقائك من النار. آمين آمين. وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.